يستحب التنفل بين الأذان والإقامة، لحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. والأذانان الأذان والإقامة. صلى الله عليه. من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاءه، والحديث في ركعتي الفجر. السؤال: الحديث ورد قضاء ركعتي الفجر، الشيخ يعم لأن يعمم القضاء مطلق. ركعة الفجر نافلة؟ نعم. إذن نوافل حكمها واحد، يعني ما يكون مخصص الحديث للفجر، ما يكون خاص بالفجر، خاص بسنة الفجر. نعم. ما الذي خصصه؟ أنه ورد في الفجر، يعني ما ورد في فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. نعم، هذا يعني. وأيضا ورد أنه تقضى بعد صلاة الفجر ولو لم تطلع الشمس. نعم، لأن هذا من قضاء الفوائد، وهو مستثنى من النهي، من وقت النهي. طيب، سؤالك أنا ما فهمت. السؤال أحسن الله عليكم، يعني هو الشيخ يقول: من فاته شيء من رأيه سحب له قضاءه عموما. إيه؟ ثم ساق حديث في صلاة ركعتي الفجر. إيه؟ لأنه قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها، ويقاس عليها سائر النوافل. إيه؟ نعم، هي نافلة وقضاها، فمثلها النوافل الأخرى تقضى، وهي آكد النوافل، ليست ركعتي الفجر. بلى. آكد النوافل. بلى. وشرع قضاؤها إما بعد الفجر وإما إذا طلعت الشمس. إذا النوافل التي هي يعني أدنى منها مثلها في الحكم، من باب أول. ويعني ما تبي تصلي النوافل الأخرى، ما تبي تقضيها، كيفك. هذا الحديث بلى نص على ركعتي الفجر، وركعتي الفجر هل هي نافلة ولا لا؟ آكد النوافل ولا لا؟ إذن النوافل الأخرى من باب أولى. وحديث آخر أيضا ما أورده وهو يدخل في هذا: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. يدخل فيه النوافل والفرائض. نعم. قال: قوله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. التراويح قيام الليل في رمضان، وقد قام صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي ثم تركه خشية أن يفرض عليهم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. رواه البخاري ومسلم. وبعد استقرار الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم وزوال ما كان يخشاه من الفرض عليهم، فعلها الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، وفعلها وفعلها جماعة أفضل، لأنها شعيرة تشرع لها الجماعة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بعدها، ووقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم. وقد استدل الشيخ ابن باز بهذا الحديث رحمه الله، استدل بهذا الحديث على أن صلاة التراويح لا تحد بعدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. معنى هذا أنه لا حد لها بركعات، يعني بإحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما روي، ما إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة فهي الوتر. نعم. والتراويح يعني لم تحدد بعدد. نعم. قال: والأفضل للمأموم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ما حد القيام بعدد هنا. ومن كان له تهجد في آخر الليل قام إذا سلم الإمام بعد الوتر ليأتي بركعة ثم يوتر في آخر تهجده. وحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. نعم، قبل طلب العلم إلا أن يعسر، يعني أول ما يبدأ بالصبي حفظ القرآن. حفظ القرآن من أجل الأعمال، لأنه حفظ لخير الكلام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها، في الليل والنهار والضياء والظلام، راكبا وماشيا وجالسا ومضطجعا. والواجب منه في الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وهي أول شيء يبدأ بحفظه وتعليمه الصبيان. قوله: ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. نعم. يدل لقراءته في أسبوع وفيما دون ذلك أحيانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي لفظ اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري. ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيرا يؤدي إلى نسيانه، فإن ذلك من أعظم الخسران. فإن ذلك نعم من أعظم الخسران. فإن ذلك من أعظم الخسران لقوله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. نعم. قال ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، يعني استغفرت له. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إسناده حسن. يتعوذ القارئ قبل القراءة بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام إليها. والأثر في سنن الدارمي بإسناده إلى طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فلربما بقي على أحدنا شيئا فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. قال أبو محمد هو الدارمي هذا حسن عن سعد، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وفيه ضعف. قوله ويحسن صوته بالقراءة ويرتله بالقرآن، ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، بقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه. والمراد بالقرآن في الحديث القراءة. القراءة نعم. وحديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قوله ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ويذهب عنهم النوم، ولا مصلين أو تالين فيشوش عليهم في صلاتهم وتلاوتهم. ففي موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن البياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن كثير في تفسيرها: أي في سائر أحوالكم. ومن ذكر الله ومن ذكر الله قراءة القرآن وهو أفضل الذكر. نعم. قوله: ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة، يعني القراءة، يعني قراءة القرآن. ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة. وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر إذا كانت القراءة من حفظه. أما القراءة في المصحف فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن. ولا يقرأ القرآن في الأماكن القذرة تكريما له وتنزيها، ويستحب الاستماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستمع للقارئ ويستمع للقارئ في قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، احتراما وتوقيرا للقرآن. وكره أحمد السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع. لا يسرع في القراءة لفوات التدبر، ولا يقرأ بالألحان لأنه يشبه الغناء ويشغل عن المقامات هذه، ويشغل عن التدبر. وفي سنن الدارمي وهو آخر أثر فيه عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. قال الحافظ في شرحه: فرجع فيها، أي ردد صوته بالقراءة. ونقل عن القرطبي أنه محمول على إشباع المد في موضعه. وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وقال: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. ومن قال في القرآن قوله المتن نعم. قوله نعم. قوله: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي عن ابن عباس. وحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والترمذي عن جندب بن عبد الله، وفي إسناديهما ضعف. ومعنى قوله في الحديث فأصاب فقد أخطأ أي تكون الإصابة حصلت اتفاقا من غير علم. وهو من قبيل ما يقال فيه رمية من غير رام. قوله ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقته أو في خرج فيه متاع وفي كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. تقدم قريبا الاستدلال بكون المحدث لا يمس القرآن. وفي صحيح البخاري في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض قوله وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال الحافظ في شرحه وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. ومن تصفحه بعود لا يعتبر ماسا له لأن المس بالعود. ومن مس كتب التفسير والكتب التي فيها قرآن لا يعتبر ماسا للقرآن. وأما كتب التفسير التي يكون التفسير فيها حواشي للقرآن فله مسها لكن لا يمس القرآن إلا أن يتصفحه بعود. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. قوله ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه. يجوز للمحدث كتابة القرآن دون أن يمس ما يكتبه لأن الكتابة شبيهة بتصفح المصحف بعود. ويجوز أخذ الأجرة على نسخه مطلقا سواء كان الناسخ طاهرا أو محدثا لأن أخذ الأجرة في مقابل الجهد الذي بذله في الكتابة. قوله ويجوز كسله الحريرة ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحوه ذلك مما في. ويجوز كسله الحرير ولا يجوز استدباره استدبار المصحف أو مد الرجل إليه إلى المصحف ونحو ذلك. نعم. مما فيه ترك تعظيمه ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويحرم أن يكتب القرآن ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر يعني كالدم أو نعم. فإن كتب به أو عليه وجب غسله. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. لا يكتب في داخل المصحف إلا ما هو قرآن لأن العلماء استدلوا على كون بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في المصاحف لأنهم لا يدخلون فيها إلا ما هو قرآن. ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره. ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره ومد الرجل إليه ونحو ذلك وككتابته بشيء غير طاهر أو على غير طاهر. فإن وجد شيء من ذلك وجب محوه وغسله. وإذا بلي المصحف أو اندرس أحرق أو دفن في مكان طاهر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في قصة جمع عثمان رضي الله عنه القرآن وفيه فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق لعل نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ماذا لو تطهرت في السكن ثم لبست الإحرام وعند ذهابي إلى مكة المكرمة أقف عند أبيار علي لإعلان النية، يعني نعم لبيك عمره، أي نعم لبيك عمره وذلك تيسيرا علي وعلى إخواني. نعم صحيح. ما مشروعية الركعتان؟ زعلت سيبويه. ما مشروعية الركعتين واللتان بعد اللتين بعد الأذان يوم الجمعة؟ أي نعم بعد الأذان يوم الجمعة إذا كان الأذان الأول لا بأس، أما الأذان الثاني بين يدي الخطيب فلا تشرع، يعني ينبغي الاستماع للخطيب. أليست القاعدة الشرعية تنص على أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما؟ والسؤال ما فائدة الأذان الثاني بعدما انتشرت الوسائل والمعارف؟ إيش انتشرت الوسائل والمعارف عما قبل، يعني عن الوقت السابق، أصبح سنة يا أخي، أصبح سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن سنة عثمان رضي الله عنه أنه شرع الأذان يوم الجمعة، الأذان الأول. ما فائدة الأذان الثاني؟ مش تقصد بالأذان الثاني يعني الأذان بين يدي الخطيب؟ هذا هو السنة، إذا طلع على المنبر وسلم فالسنة أن يؤذن المؤذن بين يديه، ويحرم البيع والشراء بعد هذا الأذان، كما أن البيع والشراء يكره بعد الأذان الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم طاقة الأصابع، فرقعة الأصابع يعني في الصلاة؟ طبعا مكروهة في نفس الصلاة وفي غير الصلاة أين أيضا، يعني ما دام الشخص خرج للصلاة يكره له أن يفرقع أصابعه، لكن في الصلاة أشد كراهية. هل يجوز تكفير الشيعة؟ التكفير لمن جنى على النبوة. كيف يجني على النبوة؟ يقول الوحي ما انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي صار مستمر، فكان جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها صار ينزل على علي، وهكذا على أئمتهم، على الأئمة. نعم فيهم معصومين، يعني في غير معصومين لكنهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، من أهل البيت. وطبعا العصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال إن الوحي ينزل عليهم ومن لا يأخذ دينه عنهم فلا ثقة له بدينه، فهذا جنى على النبوة، ما شهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله. والذي لم يشهد أن محمد رسول الله في الحقيقة لم يسلم، ليس مسلما. سب الصحابة لأنهم صحابة، سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصير أكفر من اليهود والنصارى. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. قيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هم أخس من اليهود والنصارى في هذا. اسمع يا أخي، من جنى على النبوة لم يشهد أن محمد رسول الله، إيش حكمه عندك؟ ها خلاص ليس مسلم. أو جنى على الألوهية، إيش معنى يجني على الألوهية؟ الذين سجدوا لعلي قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. فخد الأخاديد وأمر بحرقهم. وفي هذا ينقل أنه يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولاه. هذا جنى على الألوهية. من اعتقد حلول صفة من صفات الله عز وجل في وليه أو في شيخه أو في هذا جنى على الألوهية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من لم ينقضها فهو من 72 فرقة. ولهذا نقول غلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. أرجو أن يكون هذا واضح. غلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. إذا اقتصر التشيع على مفارقة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء فهذا لا يوجب الخروج من الإسلام. وإن كان خروجا عن السنة وعن الجماعة وصاحبه معرض للنار وليس للخلود فيها. ستفترق هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن هذه الواحدة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل وسلم. هل يجوز أكل وليمتهم؟ على كل حال إذا كفرتهم وليسوا يعني فذبيحتهم ليست مثل ذبيحة أهل الكتاب. ذبيحة المشرك ما تجوز. ما أدري يعني بعض الناس يسمع ولكنه يعني يدبلج في الكلام. أرجو أن لا يحصل هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هناك أناس كثر من يأتي للعمرة والحج وهم لا يعرفون أداء هذه النسك تجاهلا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى يعرفنا يعني. طيب وش أسوي بهم؟ قال: فهل يؤثم منا من يجد أحد من هذا النوع من الناس؟ نعم، ويل للجاهل من العالم حيث لا يعلمه. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ويل للجاهل من العالم حيث لا يعلمه. وهؤلاء إن كانوا فرطوا فيما لا يسعهم جهله فيأثمون على هذا التفريط. نعم، ينبغي توجيههم. ينبغي من رأى يعني شيء من هذا أن يبذل التعليم، لأن المبادئ التي تجب على كل مسلم ومسلمة العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم ينحصر في هذا العمل به. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم. المرتبة الثالثة الدعوة إليه، ومن الدعوة إليه أن تعلمه. المرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأنك إذا علمته ونشرت هذا الدين يتعارض مع أهواء كثير من الناس، ومن تعارض مع هواه سوف يعاديك، فتصبر على الأذى، على أقدار الله المؤلمة من غير يعني معرفة السبب، وعلى أيضا أذى الناس إذا دعوتهم إلى الحق، أصحاب الأهواء يعني. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا. أيضا يقول: في حالة ما إذا أتى المعتمر إلى المدينة زائرا الزيارات المشروعة فإذا دخل بالمسجد النبوي فلم يستطع صلاة ركعتين في الروضة تفاديا للزحمة لزحمة الناس والأذية، فما حكم ترك صلاة ركعتين في الروضة؟ لا بأس، يعني صلي في أي جزء من المسجد وتمت صلاة تحية المسجد، تمت الركعتين، ولا يأثم على ترك الركعتين في الروضة. على كل حال الحرص يدل إن شاء الله، لكنه حرص يخشى، أي نعم، أن يسوق إلى جهالة. اللي سألنا بالأمس يقول أنا جاي من مصر وجيت المدينة وأنا ما زلت في سفرة واحدة، وهي سفرات، يعني سافر إلى مكة وقضى عمره ثم جاء إلى المدينة، بين مكة والمدينة 500 كيلو أو أكثر، فهذه سفرة أخرى. ثم هو قد يقيم أكثر من 4 أيام، فهو مقيم في المكان الذي هو فيه، ما هو شرط أن لا يكون مقيما إذا رجع إلى مصر. لا، إذا نوى أن يجلس 4 أيام في أي مكان فهو مقيم. هذا ما يحققه، أي نعم، المحققون من فقهائنا. يقول له سوف نقيم في مكة إن شاء الله 7 أيام، شو هذا اللي لك 7 أيام، فهل يحق ويصح لي تكرار العمرة؟ لا يصح، لأن النبي ما فعل هذا. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ ما خرج إلى التنعيم، لو كان خيرا لفعل، لا هو ولا أصحابه، فقط عائشة أم المؤمنين لعذر نزل بها ولم تستطع أن تعتمر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج وترفض العمرة بعد نهاية انتهائها من الحج وطهارتها. أرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة، بعمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا لو أن عبد الرحمن أحرم، لكن ما نقل، ما يدل على أنه لم يفعل. بعض الإخوان يقول هذا من المسكوت عنه، وهذا سوء فهم، لأنه لا يجوز أن نظن بالصحابة أن يسكتوا عن يعني مسألة من الدين فعلها أحد من الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يذكر دلنا على أن ابن عمر التزم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها معه. يقول إن كان حائزا، إيش معنى عشان تعرفوا به حائضا، يعني الرجال حائض إن كان جائزا. والله العتب على النظر، ربما نعم يريد إن كان جائزا. شفت النقطة؟ ما في نقطة. كتبك أنت علشان تتبرى إن كان جائزا، فكيف ايش تتم ركعتي الاحرام؟ ما في ركعتي احرام. الفقهاء يقولون يسن ان يحرم بعد صلاه، اذا لم يتيسر فلا يلزم، ليس للاحرام سنه قبله. اي نعم جائز. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استجاب الله دعاك وأحبك الله الذي أحببتنا به وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هل ورد من الرسول أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين إيش؟ والروضة وما حكمها؟ صلاة ركعتين في ماذا؟ من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ثابت، وتسمى تحية المسجد، لكن لو دخل وصلى مع الإمام كفت عن تحية المسجد. أما الروضة فورد فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل على فضلها. إذا تمكنت أن تصلي فيها السنة أو تصلي فيها ركعتين من غير أذية ومن غير يعني مزاحمة للناس وأذية لها وتأثم عليها فلا بأس، لكن الأفضل الصف الأول خلف الإمام وهو خارج عن الروضة، وميمنة الصف التي تخرج عن الروضة هي الأفضل لورود النصوص فيها. إيش ما حكم الجري والمزاحمة من أجل صلاة ركعة؟ والله يا أخي هذا ما هم، هذا يعتبر يعني مخالف لأدب الإسلام وآداب المشي إلى الصلاة. الجري والمزاحمة والأذية مخالف لآداب المشي إلى الصلاة، فلنتق الله. يقول يستدل بعض الصوفية بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث على القراءة الجماعية، ما فيه دليل، ما فيه دليل، الحديث ما فيه دليل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة، أو كما ورد بهذا المعنى، لكنه لا يدل على القراءة الجماعية بصوت واحد إلا لمعلم يعلمهم يقرأ الآية وهم يرددون بعده، فهذا جائز لهذا الغرض، لكن جميعا يقرؤون بصوت واحد يشوش بعضهم على بعض فهذا منافي حقيقة لما عليه العلماء، والله أعلم. هل يجوز التدريس في مدارس مختلطة علوم دنيوية؟ مدارس مختلطة يعني بنات وأولاد، الله المستعان، هذا من البلاوي ومن الفتن، ينبغي الفصل بين الأولاد والبنات، ويأخذون يعني قدوة في هذه البلاد. نحن ندرس النساء لكن ما في اختلاط، ونجح التدريس، نجح التعليم. يزعمون انه يعني الاختلاط هذا مما يشحد الهمم، لكن هذا والعياذ بالله الاختلاط مما يسبب الفتن ويهيج الشهوات، يعني جوهرة تلقيها في النار ولا تحترق هذا محال، يعني رجل بجانب امرأة سالب وموجب ولا يولع محال. اي نعم، فالإنسان يتق الله عز وجل، ولأن يعني يمس امرأة لا تحل له كم عليه من الإثم والعياذ بالله، ويجلس بجانبها ورجله ملاصقة لرجلها، والله المستعان. على كل حال هو يقول علوم دنيوية، الله يا أخي ما أدري كيف يسلم، لكن بقي مسألة، إذا لا يحصل العلم إلا بارتكاب هذه المفسدة فترك العلم مفسدة أعظم، إذا أمن من نفسه. ما شاء الله، ما عليك إن شاء الله. أي نعم، ترك، وإذا عندك مفسدتين ماذا تفعل؟ لابد لك من فعل إحداهما، فتنظر للمفسدة الأخف. أي نعم، تقعد في بيتك وتترك الطب مفسدة أعظم. لكن يعني توكل على الله واعتصم بالله والصيام. هي نعم، وكمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك. يقول ماذا أفعل لو دخلت المسجد والإمام يخطب الجمعة، أجلس أستمع الخطبة أم أصلي تحية؟ لا، تصلي ركعتين تتجوز فيهما لحديث سليك، يعني سليك دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما ولو كان الإمام يخطب. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خير. يقول هل للإحرام سنة؟ ليس للإحرام سنة، قلت ولكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. في فرق بين العبارتين؟ إلا في فرق. يقول لا، هذا يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة لكن ليس للإحرام سنة مشروعة، يعني مقيدة بالإحرام. بعد صلاة تكون صلاة نافلة، تكون صلاة راتبة، تكون صلاة مفروضة. جيت والناس يصلون العصر مثلا وأن تريد أن تحرم، صلي معهم العصر، بعد صلاة العصر خلاص حصلت الفضيلة، تحرم بعد صلاة. أي نعم. لكن يعني إذا ما تيسر أن تصلي ركعتين فلا يلزمك حتى ولا من باب الاستحباب أن تصلي ركعتين تقول هذه سنة الإحرام. لا، سنة الوضوء غير يا شيخ، تدخل سنة الوضوء بسنة الإحرام. أي نعم نعم الوضوء نعم يصلي سنة الوضوء. هل نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة في بيتها، نعم إذا كانت في مكة فكلها حرام والصلاة مضاعفة، ما أدري يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة في بيتها، هذا حق، نعم في بيتها، لكن الزائر ما له بيت، الزائر يغتنم الفرصة. أي نعم، ما له بيت حتى. أي نعم، قال نعم إذا كانت في مكة، ما أدري وش يقصد، حتى فكلها حرام. نعم كلها حرام، لكن الصلاة في المسجد حرام نص عليه بمئة ألف، صلاة في مسجدي بألف. أي نعم، والصلاة مضاعفة بحديثه صلى الله عليه وسلم. فهل ذلك هنا أيضا؟ نعم، في المدينة صلاة في مسجدي بألف صلاة، وحرم المسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في خارج الحرم، حدود الحرم. أي نعم، الصلاة في داخل الحرم أفضل من الصلاة في خارج الحرم، يعني بالنسبة. أما الألف صلاة فهي في مسجده صلى الله عليه وسلم، نص عليه صلاة في مسجده بخمسمائة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة بألف، وفي المسجد الأقصى ورد بخمسمائة. نعم مقيم، نعم مقيم، ما دامت مقيمة ويعني فهي صاحبة منزل. نعم صاحبة، أحسنت، يعني ما شاء الله غوص دقيق جدا، غوص فقيه. أي نعم الله يستر ما شاء الله. نعم لا جيد، أنا يسرني هذا. نعم، ما حكم أن يصلي الابن البار ركعات؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، يقول احتساب أجرها لوالديه المتوفين. الصلاة ما تدخلها النيابة، ما يصلي أحد عن أحد، لكن تصلي وتدعو له، كذا يا فقيه؟ ها؟ نعم. ليش تضحكون يا أخوان؟ ما في، أنا أحب الأخ. قال ما هو الدعاء الذي يدعوه الإنسان المسلم لإبعاد فتنة النساء؟ رب اصرف عني كيدهن، كما دعا يوسف عليه السلام، رب اصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصرف عنا كيدهن ولا تجعلنا من الجاهلين. أي لإبعاد فتنة النساء اللواتي يعملن معه في نفس المكتب. والله أنها مصيبة وفتنة، صحيح، يبحث عن عمل آخر. نعم، على كل حال الضرورة تقدر بقدرها. يا أخي مثل هذه المواطن يخشى على يعني الشياب ما هو بالشباب. اي نعم الله المستعان. ما حكم قراءة القرآن والإنسان مضطجع؟ لا بأس من المصحف وهو مضطجع، لا بأس إذا كان يعني يكون في هذا راحة له، لا بأس يقرأه يعني على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا به. هل صحيح أن الرؤيا كالطائر إذا فسرت وقعت؟ يعني ورد أن الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت أو كما ورد، لكن الرؤيا من حيث هي ليست حجة، إنما إذا كانت وهي على ثلاثة أنواع: رؤيا سارة هذه من الرحمن، ورؤيا سيئة هذه من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس في اليقظة، هذه لا يؤبه لها، هذه يعني لا يؤبه لها لأنها من حديث الاستمرار لحديث النفس في اليقظة، يعني هو يفكر و... أي نعم. فعلى كل حال إذا كانت سارة يحمد الله على ذلك، ولكن لا يعتبرها حجة، لأنه الدين كمل والحجة بالدليل من القرآن والسنة، تسر ولا تغر. وإذا كانت مسيئة يتعوذ بالله منها ومن الشيطان ويحول إلى الجنب الآخر ولا تضره، لا يحدث بها أحد. إذا كان لي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا رأيته على صفته فالشيطان لا يتمثل به، اللهم صل وسلم عليه. لكن أحيانا يجي على غير صفته وهو الشيطان يقول أنا رسول الله، كذاب، لكن على غير صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقترضت مالا بالجنيه المصري فهل يجوز رده بالريال السعودي؟ وبأي سعر للجنيه؟ سعره وقت الاقتراض أم وقت الرد؟ وجزاكم الله خيرا. على كل حال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، إذا ما كان هناك نفع يعود أي نعم فلا بأس بالصرف إذا كان في الحال، أما إذا كان يستفيد بالصرف زيادة فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. واقترضت منه مال بالجنيه المصري رده عليه بالجنيه المصري، أسلم لك. بعض الناس يجلسون في الروضة ولا يتركون غيرهم يصلي، أي طبعا فعلهم هذا خطأ، فعلهم احتكار الشخص، يعني يأتي ويجلس في الروضة يظن أنه حصل على فضل أكثر، فما في شك أنه يعني ضايق إخوانه. الأولى أن يتيح المجال، يذهب إلى الصف الأول فهو أفضل، ويذهب إلى ما يأمن الصف فهو أفضل من مكانه. ها؟ هذا أقول ألقيت في أمنيتنا. المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته، وإذا لم يكن له سترة لا يجوز المرور بينه وبين يديه، أما إذا كان مع الجماعة فسترة الإمام سترة له. يوجد مسافة لمن للمنفرد أو يعني يوجد ثلاثة أذرع بقدر ما يسجد في غير وقت الحج. كيف عمرة المرأة الحائض؟ المرأة إذا كانت يعني معها مدة وتعرف عادتها كم تبقى، 6 أيام 7 أيام تحرم ولو كانت حائض، وتبقى ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر،